إن الذين لا يؤمنون بالآخرة يسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم بهم من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من حق شيئا فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك فبلغهم من علم إن ربك وأعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة وأعلم بكم إذا أنشأكم من الأرض وإذا أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى فرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكد عنده علم الغيب فهو يرى أن من باب ما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء وأن إلى ربكم أنت وأنه أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا